مش فارقة كتير في قربك زي في غيابك، هتفرق ايه سنين وانا عايشة بعذابك. وقفت معاك وعمري ما قلبي يوم سابك، وفي الاخر ما قدرتش ولا هتفرق ايه سنين وانا عايشة بعذابك. وقفت معاك وعمري ما قلبي يوم سابك، وفي الاخر ما قدرتش ولا عليا أنا عايش، انت ما تعرفني.